الصلح المؤبد هذا حرام لا يجوز، لأن مقتضاه تعطيل الجهاد، وهذا لا يجوز، إذ أن الجهاد من فروض الكفايات ولا يمكن إسقاطه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.